آلهة الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في حديث الرف وأنه عليكم السلام ورحمة الله، ما هو المقدر؟ هل هو خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار أو غير ذلك؟ العذاب قدم خلصناه كيفما كان، والنتيجة شنو؟ إذا واحد قال لنا الشيخ الأنصاري عليه من ذنب الله، إذا واحد احنا يوما ثلاثة قاعد نحكي الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة إعلام دم، وهاي هاي المشكلة، هي مشكلة أن الشيخ الأنصاري بعض مرات يحكي لكن رأي واحد ما يقدر يخرب، مو بعيد أنه يميل إلى تقدير خصوص المؤاخذة على أي حال، بالتعبير السابق اللي قال أظهر وكذا وكذا إلى آخر. درسنا الجديد اليوم نقول لو بنينا على أن المقدر هو جميع الآثار، لو قلنا هسه، لو قلنا وما بيش هسه لو قلنا، لكن لما نقول المقدر جميع الآثار مقصودنا فقط وفقط جميع الآثار التي تكون شرعية، أما الآثار التي لا تكون شرعية فشنو؟ يا عقلية أو عادية. مثل من ظلت لو واحد مثلا شرب الخمر نسيانا شرب، خطأ شرب، إكراها شرب، الأثر هنا شنو؟ العادي. عادي يعني شنو؟ يعني بحسب العادة، الأثر بحسب العادة الذي يترتب ياهو الإسكار. الإسكار يا مولانا هذا أثر عادي لشرب الخمر، هل هذا الإسكار يرتفع بمن؟ بحديث الرفع. نقول حديث الرفع قال رفع عن أمتي ما لا أعلمون، يعني الآثار، إذن حتى الإسكار يكون يرتفع في حالة النسيان، في حالة الاضطراب، في حالة الإسكار يكون يرتفع. لا لا لا، فقط الآثار الشرعية. الآثار الشرعية لشرب الخمر شنو هي؟ ها؟ الحد. الحد ما الحد مولانا يرتفع اذا صدر شرب الخمر عن نسيان، فقط الحد وغير من الحد ما ادري اذا اكو اثار شرعيه، بس انا مو باري هسه. اما غير الاثار الشرعيه مثل الاسكار اللي هو اثر عادي فهذا لا يرتفع. ليش؟ اذا واحد سالك ليش حديث الرفع فقط يرفع الآثار الشرعية أو ما يرفع غير الشرعية، شو الجازة؟ تقول لي لأن ذلك هو الظاهر. والظاهر شلون هذا الظهور؟ احنا ما بعد نشوف هذا الظهور. نقول لي لأن ظاهر حديث الرفع لمن يقول رفع عن أمتي ظاهره أن هذا رفع من الشارع بما هو الشارع، والشارع بما هو شارع ايش يرفع؟ ما يرتبط به، ما يرتبط بالشارع، والذي يرتبط بالشرع والآثار الشرعية الحد. وأما مثل الإسكار فهو ليس مرتبط به بما هو شارع، مرتبط به بما هو شنو؟ خالق مكون الكون. ومفروض احنا قلنا حديث الرفع ظاهر في انه الحديث يريد يرفع، الشارع يريد يرفع الاثر بما هو شارع، والذي يرتبط بالشارع بما هو شارع هو الاثار الشرعية فقط، واما الاثار العادية او العقلية فهي ليست مرتبطة بالشارع بما هو شارع، بل مرتبطة به بما هو مكون وخالق. اذا الحديث يرفع، هاي النقطة ترى التفت لها، ما بين الشيخ الأنصاري نقطة جميلة حلوة التفت لها، الحديث يرفع الآثار الشرعية فقط ولا يرفع العادية والعقلية، بل زيادة ولا يرفع الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العادية والعقلية. يعني إذا عندنا أثر شرعي لكن مترتب على من؟ على الأثر العقلي والعادي. مثل ما ننذرك إيش وقت ما أذكرت والعياذ بالله ولو الشكر صدر على الصراع النسيان، أنا يكون خمسة فلوس أو خمسة قرانات، يعني هنا أنا قاعد نحكي خمسة قرانات للفقير، وأفرض اذكرت ماذا؟ نسيانا أو اضطرارا. والله إذا واحد سألك ما تعلم أعطي خمسة قرانات للفقير ولا ها شو تقول له؟ لا بد تريد تقول له أنه مقتضى حديث الربع ربع عن أمتي ما تسر إليه أو النسيان يرفع كل الآثار. أنت تبني حضرت جنابك على رفع كل الآثار أفرض هل تبني؟ لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه أفرض نقول المرفع كل الآثار لكن هذا الأثر الشرعي نتوقف عليه من؟ نرتبط به من؟ نترتب عليه من؟ على الأثر العادي والإسكان. وبما أن الأثر العادي ما يرتفع بالحديث لما ذي تتبينه فما يترتب عليه حينئذ بالتبع لا يرتفع. وهذا من الأمور الواضحة يا مولانا لا يحتاج إلى التفويض. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية، النقطة الثانية إن حديث الرفع يقول رفع يعني شنو أقول لك؟ رفع ما عندنا رفع وعندنا دفع، فرقت بين الرفع والدفع يا لا. إذا فرض على أنه فرد واحد خش إلى داري، يعني دخل إلى الدار إلى الحسينية، يجي الخادم بعدين يطلعه، هذا يسمونه ماذا؟ رفع. رفع هذا يسمونه. أما إذا القادم شاف هذا قاعد يجي من بعيد بعد ما دخل بالحسينية، هو سوى خد الباب بالحجر، هذا شو يسمونه؟ دفع. هذا يسمونه ما يسمونه رفع. إذا ما خلاه يدخل هذا يسمونه دفع. إذا شنو الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يتوقف على أن يثبت الشيء ثم إزالته. إذا دخل الشخص إلى الحسينية فطلعت بعدين إخراجه بعدين يقال له رفع. أما الدفع لا يصدق ديما الحيلولة دون تحققه. إذا حلف ما خليته يتحقق هذا يسمونه حينئذ دفع، يسمونه دفع. هذا ففي موردنا لما الحديث يقول رفع، إذا نريد المعنى الحقيقي الرفع يعني لازمه شو يكون نفترض حتى يتحقق الرفع. لما الحديث يقول رفع عن أمة النسيان يعني يكون نفترض أنه أقعدنا دليل يثبت الحكم بإطلاقه، يثبت الحكم بأثر إطلاقه لحالة العلم ولحالة النسيان بأن يجينا هذا دليل. شو يقول؟ من أفطر في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا يصرح هيك يا لا بإطلاقه إطلاقه دي. يقول من أفطر ويفطر بإطلاقه يشمل صورة العلم والنسيان معه. من أفطر عليه الكفارة هنا أكو دليل يثبت الحكم في حق الناس. فحديث الرفع إذا إجى نقول هنا يصدق بعد رفع أزال الكفارة عن من؟ عن الناس. فهنا نقول يصدق الرفع ماذا؟ حقيقة. فإحنا نسأل المقصود من الرفع، الرفع بالمعنى الحقيقي الذي يتوقف عليه من الرفع بالمعنى الحقيقي على ثبوت دليل يثبت الحكم في حق الناس ولو بإطلاقه يثبت، هكذا فمن يقدر يتمسك بحديث الرفع الا يكون من يقدر يتمسك بحديث الرفع الا يكون هذا هو الاطلاق يثبت الحكم في حق الناس او ان المقصود من الرفع ما يعم الدفع شنو ما يعم الدفع يعني بعباره اخرى هذا الحكم كان الى قابليه للثبوت في حق الشخص كان الى قابليه ولو دليل ما يدل على الثبوت بس اكو قابليه فاذا اكو قابليه حينئذ ماذا يمكن التمسك بمن بحديث الرفع هنا بعد ايش يصدق ما يصدق رفع حقيقه ليش لانه ما عندنا دليل يثبت الحكم في حاله النسيان فهنا نصدق حينئذ الدفع بعد لكن يشترط في تحقق الدفع في صدق الدفع ان يكون الحكم الى قابليه الثبوت مثل ما تحريم شرب السيجاره على الجاهل يمكن ثبوته ولا على غير العالم على غير العالم قالوا بواسطة جعل الاحتياط ويمكن يحتاط ويمكن جعل الحرمة في حقه فإذا يمكن جعل الحرمة في حقه ولم تجعل وما جعلها الشارع هنا نقول صدق يصدق بعد الرفع يصدق الرفع يصدق بل إذا ما له قابلية الحكم أن يصدق إذا ما له قابل ما له قابلية شلون كان فرض الإنسان كان غافل هل يمكن تكليف الغافل؟ غافل هم غفلة شديدة افترض ما يمكن تكليفه بعد فهنا عدم ثبوت الحكم في حقه من سميه لا رفع او لا دفع رفع بعد ما يصدق احنا كلامنا رفع رفع بعد هنا ما يصدق فالخلاصة الشيخ الانصار يبني علامة على ان المراد من الرفع ليس هو المعنى الحقيقي لأن لو كان المراد منا المعنى الحقيقي لازمه التمسك بحديث الرفع يصير منصوص على من؟ على وجود إطلاق دليل مطلق بإطلاقه يثبت الحكم في حق الناس في حق الجاهل في حق المطلق مع أن هذا ليس بلازم بلا إشكال التمسك بحديث الرفع أي فقيه من الفقهاء لا يقول بأن التمسك به مشروط بوجود دليل يثبت إطلاقه الحكم في حق الناس الجاهل وغير ذلك انت همك مجذور انت همك مجذور ليش انت همك مجذور لأنه إذا واحد إجا سأل في السؤال قال شيخنا أنا نسيت أنا وسويت فلان شيء قال وش أشياء محرمة محرمة أي ترك واجب من الواجبة انسيت اتو علي شيء تقول له لا يقول لك ليش شو تجاوبه يقول له رفع عن امتي نسيان او ما اضطروا اليه او اتمسك انت بعد الرفع مع انه ما راجعت الوسائل اولا حتى تشوف اكو اطلاق في الدليل يثبت الحكم في حق هذا يولا من دون ان تراجع تمسك فمن هنا يظهر انه ليس المقصود من الرفع هنا المعنى الحقيقي وإنما المقصود منها ماذا ما يشمل الدفع ما يشمل الدفع عن شنو يعني الحكم إلى قابلية الثبوت ولم يثبت هذا ما تسميه حينئذ الرفع بس بشرط إلى قابلية الثبوت هذا ما تسميه حينئذ رفع هذه هي النقطة الثانية إذن النقطة الأولية راح أكررها حتى تطبق العبارة أن لو بنينا على أن المراد جميع الآثار فالمقصود خصوص الآثار الشرعية ولا يعم الحديث الآثار العادية والعقلية بل ولا يعم الآثار الشرعية المترتبة على غير الشرعية ليش يختص بالآثار الشرعية لأن ظاهر هذا الحديث أن هذا الرفع رفع من الشارع بما هو شارع، والذي يسبق الشر بما شرع والآثار الشرعية، تلك قابلة للرب بما هو شارع. وليس وأما رفع الآثار غير الشرعية فهو إنما يكون من الشارع لا بما هو شارع بل بما هو مكون وخالق للعالم. والمفروض أن ظاهر الحديث أن رفع من الشارع بما هو شارع. أي النقطة الأولية. النقطة الثانية، إن المراد من الرفع ليس هو الرفع بالمعنى الحقيقي الذي يتوقف على وجود دليل بإطلاقه يثبت الحكم في حق هذا الناس أو الجاهل أو وإنما المراد من الرفع ما يعم الدفع. شنو ما يعم الدفع؟ يعني إذا المورد إلى قابلية ثبوت الحكم في حق هذا المفطر ناسي جاهل ولم يثبته الشارع هذا أيضا رفع، بس يكون بشرط أكون مختفي، وإلا إذا ما كنت مختفي أكون رفع حتى بهذا المعنى المجازي بمعنى الدفع ما يصدق. هاتان نقطتان. الدليل على النقطة الثانية شنو؟ أن المراد من الرفع ما يعم الدفع. قلت ماذا؟ الضرورة الواضحة بين الفقهاء اتفاق الله، وقلت وجدانك انت عبر جنابك لمن يسألك ذاك السؤال ذلك الشخص. نطبق العبارة، يقول ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الذي جعلها يعني الشارع الشرعية. شرعية ومجعولة بعد نفس الشيء مو؟ شرعية ومجعولة شنو؟ شرعية ومجعولة نفس الشيء. التي وضعها الشارع يعني على المكلف ذيك الآثار ترتفع. ليش بس هذه؟ ليش بس هذه؟ لأنها القابلة للارتفاع برفع الشارع، أما غيرها قابلة للارتفاع مو برفع الشارع. شبرفع من؟ شبرفع من؟ برفع الخالق المكون بما هو خالق الخير. وأما إذا لم يتم بجعله مثل من؟ يوم من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواة على رفعها بل أكثر، ولا رفع الآثار المجعولة يعني الشرعية المترتبة عليها. وأنا كل أثناء الشرع جبت لك أمثلة بعد لا أطيب. وأم ثم المراد، هاي النقطة الثانية، ثم المراد بالرفع ما يشمل ماذا؟ والمراد معنى الحقيقي لا ما يشمل الدفع، يعني ما يشمل عدم التكليف. صورة ما عدم التكليف ما ثابت. مع قيام المقتضي له يعني لثبوته، قيام المقتضي يعني في مع قيام المقتضي يعني كان أكو قابلية على المراد من المقتضي. مع قيام المقتضي يعني أكو قابلية، مولانا التفت شرح العبارة يعني أكو قابلية لثبوته، فإذا ما ثبت الشرع هذا نسميها رفع. فإذا إذا هذا نسميه رفع، إذا الرفع راح يعين الدفع. شلون يعم الدفع؟ بأن هاي أنت يسموها تفسيرية مفسرة تفسيرية بأن هنا مكتوب ولو بأن، لكن كان المناسب حدث يا مولانا مو هذا المناسب كيف تستعد مناسب حدث ولو بأن يوجه التكليف على وجه من الأول والتكليف يصف العامل، لكن أقول قابلية للثبوت في حق غير العامل. فإذا أكو قابلية وثبتنا فقط في حق العامل هذا هم رفع سلمي. وسيجيء بيان هذا أكثر بعد شوية. هو اليوم في درسنا في ظنن هذا إن قلت قلتو إن قلت قلتو. طيب هذا انتهى. شيء ثالث، إن قلت إن تبينت في النقطة الأولى أن الحديث مختص بالآثار بالآثار شنو قلنا؟ الشرعية وما يعم غير الشرعية. راح يرد السؤال كبير عليك، كيف المخلص منه؟ سنك اخف هذا السؤال. يلا شوف اطلع اريد جواب عدل. نقول لازم ذلك بعد فيه الفقرة اللي بي احنا هي محل بحثنا، الفقرة اللي بي محل بحثنا يا هي اللي بي نتمسك بيها احنا ما لا يعلمون. مو شرب السكن حرمته لا تعلم كلامنا احنا وبالنسبة احنا ناخذنا، وان كان هو هذا اللي راح نحكيه عن كل الفقرات، لكن هسه احنا نخصصه بما لا يعلمون كان هو محل كلام. نقول في ما لا يعلمون شنو المرفوع التشغيلي؟ المرفوع شنو؟ المؤاخذة. مو هو الثقل اتبعه اتبعه كل الاثار لا اقل لا اقل لا اقل المؤاخذة. المؤاخذة ايش لما كان مهم يكون في الرفع. نقول على بيانك المؤاخذة ما يمشي الرفعها. ليش؟ ليش؟ لان المؤاخذة اسم شرعي اثر شرعي يا ابني. لا هي فعل الملائكة الغلاظ الشداد، مو فعلنا مو اثر شرعي. ولا اتفرد رواية او آية اتفل جعلتو او لا، نفس المؤاخذة المفروض نفس المؤاخذة نفس المؤاخذة معلوم انه مو اثر شرعي فعل الملائكة الغلاظ الشداد. هذا واحد يقول شيخ مخي لا انت ما نرفع نفس المؤاخذة حتى تقول المؤاخذة هي مو اثر شرعي وإنما فعل الملائكة الغلاظ الشداد. استحقاق المؤاخذة نرفعه، استحقاق العقوبة نرفعه. هذا يكفينا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون. نقول يعني شنو رفع استحقاق المؤاخذة عن الحرمة التي لا يعلمونها. هذا المقصود. هذا يكفينا. إذا الاستحقاق فعناه يكفينا، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأن استحقاق العقوبة مو حكم شرعي وإنما هو حكم عقلي. العقل يقول الذي يخالف يستحق يستحق أولا، فهو حكم عقلي أثر عقلي. وأما ثانيا وأما ثانية فلو سلمنا بأن استحقاق العقوبة أثر شرعي، لكن نقول استحقاق العقوبة موضوع المتعمد. وإحنا قلنا أمس أمس أمس في أخير بحثنا ثم الآثار الذي موضوعها المتعمد، الآثار المستكبر المتعمد ما ترتفع، ما ناظر لها حديث الرفع. ليش ما ناظر لها؟ لأن الأثر المستكبر حالة العام في حالة غير العام يعني خطأ النسيان يرتفع بنفسه بلا حاجة إلى حديث الرفع. فنظر حديث الرفع إليه ورفع له يكون لغوا، واستحقاق العقوبة موضوع المتعمد. ليش؟ لأن من الذي يستحق العقوبة؟ العاصي. العاصي منه؟ من خالف عمدا، من لم يأتي بالمأمور به عمدا، هذا نسمي عاصي. مناط استحقاق العقوبة هو العصيان، والعصيان عبارة عن تعمد مخالفة. استحقاق العقوبة راح يصير مختص بمن؟ بالمتعمد. إذا صار ارتفع حديث الرفع ما ينظر بعد إلى استحقاق العقوبة. إذا أكرر خلاص أكرر، إن قلت بناء على ما ذكرت في النقطة الأولى حديث الرفع بعد ما يقدر يرفع المؤاخذة في كفرة ما لا يعلمون، لأن احنا نقدر المؤاخذة واستحقاق المؤاخذة. استحقاق المؤاخذة ما يمكن رفع لوجهين، اولا هو عقلي وثانيا مختص بالعامل. واما نفس المؤاخذة فهي فعل الملائكة الغلاظ الشداد وليست حكما فضلا عن كونها حكما شرعيا. ان قلت هكذا قلت اقول المناسب الشيخ هذا ان قلت قلت وين شان يخلي المناسب ورا الفقرة ورا النقطة الاولية مو يخلي ورا النقطة الثانية عن الطالب الذي سويجي بناء مرتبط هذا بيمن بالنقطة الثانية يخليه خطية مشوه. هل يريد ربط بين النقطة الثانية وبين ان قلت قلت ما يشوف ربط؟ فهذا مستقل دينا نبدأ ارتفت جيدا. فإن قلت على ما ذكر يعني في النقطة الأولى يخرج أثر التكليف أثر الحرمة في فقرة ما لا يعلمون. شنو أثر الحرمة؟ أثر الحرمة التي لا تعلم شنو هو؟ مؤاخذة. المهم المؤاخذة عن مورد الرواية ذات الأثر راح يغض عن مورد الرواية يعني نكشن الرواية نترف عن الرواية وهو المؤاخذة. ليش؟ لأن الأثر ينقل نفس المؤاخذة للإستحقاق. نجي أول للإستحقاق لأن استحقاق الإقرار أثر عقلي له يعني لذلك التكليف غير المعلوم مو شرعي. وإحنا قلنا فقط الحديث يرفع الشرعي هاي أولا. ثانيا مختص بالمتعمد مع ان استحقاق العقاب متفرع لنا على المخالفة العمدية بقيد العمد. اذ مناط استحقاق العقاب والعلة شنو؟ اعني المعصية. مناط الاستحقاق الذي هو المعصية ما يتحقق الا بذلك يعني الا بالمخالفة عن عمده. هذا اذا كان المرفوع الاستحقاق. وإذا كان المرفوع نفس المؤاخذة يرد. وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية التعلق لأنها من أفعال أو فعل للملائكة الغلاظ الشداد. خلاصة يلا إنه ليس فيما لا يعلمون هذا عجبوله عجبوله هذا من أول اثر مجعولا من الشارع يكون مترتب على الفعل من دون قيد التعمد لا بقيد العلم والجهل لا بقيد العلم يعني لا بقيد التعمد. حتى نقول العلم ما بمعنى العام يريده حتى يحسن الشارع بارتفاعه مع غير العام مع غير العلم مع الجهل. قلت هذا الجواب التفت لجواب بسيط بس هو شو الشيخ معمس فيه طول فيه رحمة الله عليه. وإلا إذا خلاص تريد أبين السياء كلمة ونوم بس ما هو طول أنا هم أطول أطول بعد. يقول الشيخ قدس سره احنا قلنا فيما سبق المقصود من الرفع يعني شنو في النقطة الثانية قلنا مو في النقطة الثانية قلنا ان المقصود من الرفع يعني شنو يعني ما يعم الدفع. شنو يعني ما يعم الدفع؟ يعني اذا الحكم الى قابلية الثبوت مثل حرمة شرب السكين الى قابلية الثبوت هذا الجواب ممكن جعل الحرمة خلاص ترجع للاحتياط. نقول احنا في هذا الحديث الشريف ايش نرفع؟ ما نرفع العقوبه استحقاق العقوبه ايش نرفع؟ جعل الاحتياط. لان وجوب ممكن ممكن جعل الاحتياط ممكن ممكن ولا ممكن. فاذا كان ممكن نقول احنا بواسطه حديث الرفع نرفع وجوب الاحتياط. ووجوب الاحتياط امر شرعي مجعول شرعي. رفع عن امتي ما لا يعلمون يعني رفع وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة التي لا يعلمونها. فاذا ارتفع وجوب الاحتياط فيمكن رفع وجوب الاحتياط. إذا ارتفع استحقاق العقوبة، فإذا العقوبة ما استحقها. أنت يا أخي مو تريد أرفع لك استحقاق العقوبة ولا ارفعت الكياء. كلام جدا جميل إذا تتوجه له، لأن حل ذن المطالب جدا جميل، بس للمتوجه المقصود أنت غير تريد أرفع لك استحقاق العقوبة ولا. أنا ما أرفع لك استحقاق العقوبة مباشرة، يعني أقول رفع استحقاق العقوبة عن الحرمة التي لا تعلم، لأن إذا هتشي قلت شو تقول لي؟ تقول لي استحقاق العقوبة ماذا أثر شرعي؟ لا عفو عقلي، أنا أرفع ما يمكن للشارع أن يجعله، والشارع يمكن أن يجعل ما وجوب الاحتياط، لو كان وجوب الاحتياط هو أثر شرعي، أثر شرعي من للحرمة، هذا يمكن جعله، جعل الحرمة بواسطة جعل الاحتياط ممكن، فجعل الاحتياط ممكن للشارع، ولو كان فهو أثر شرعي، فإحنا نرفع هذا، رفع وجوب الاحتياط عن الحرمة التي لا تعلم. فالمرفوع أولا وبالذات له راح يصير أثر شرعي وهو وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة التي لا تعلم، وثانيا وبالعربية راح يرتفع إذا ارتفع ذاك ارتفع الأثر العقلي وهو استحقاق عقوبة، فارفع مالك استحقاق العقوبة بالتالي. هذا جواب الشيخ نطبق العبارة. ما استفدت شلون؟ لو بنا خل نشوف شلون. بعد ما اثبته ماذا؟ العقل استحقاق العقوبة. طيب احنا نقول ملازم على نحو الحكم الارشادي، مو انه يحكم حقيقة. حقيقة الحكم باعكو حكم استحقاق العقوبة ليس حكم ماذا شرعي جزمان، بل الشارع ماذا اذا يريد ارشاد، وإلا ما راح يصير عندنا احكام عقلية. حكم ايه؟ ما لا ما عندنا ملازم بهذا النحو الذي تزومه اكل، لا ما اكل شيء لا. لذلك يقول بهذا النحو الذي تردونه على نحو الارشادية، فان قلت على ما العفو لا قلت بل التفت للعبارة، سوى اول الشيخ يقدم المقدمة ان المراد من الرفع ما يعم الدفع، وبعدين وراء خمس ست سطور يقول اذا عرفته هو المهم يا هو ذاك اللي بعدين يجي، ويا ليت كان بس ذاك يدفع. يذكر هاي المقدمة الطويلة، انت ما اريد اقول هاي المقدمة يعني ايش، لا بس يمكن الاستغناء حتى طول ما يحتاج. فهم قلت قد عرفت ان المراد برفع التكليف شنو المراد، مو المعنى الحقيقي، شنو المراد ما يعم الدفع، يعني عدم توجيه التكليف الى المكلف مع قيام المقتضى، المقتضى قلت القابلية، مع القابلية لتوجيه التكليف للشخص، فلا اكو هناك دليل يثبت التكليف اطلاقا لهذا الشخص حتى يصدق حينئذ الرفع بالمعنى الحقيقي ام لا، حتى يصدق الدفع فقط ما يأثر. فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع الحرج شنو معنى؟ يعني الشارع اسند احكام حرجية ثم رفعها؟ لا، يعني كان يمكن ما فعلها عدم الجعل مع الامكان هو يسمونه رفع. وحينئذ يعني اذا شنو حينئذ؟ يعني حينما عرفت ان المراد من الرفع يعني مراد عدم جعل الحكم مع قابلية المورد لثبوت الحكم، فاذا فرضنا انه لا يصبح في العقل ان نوجه الحرمة علما للجاهل به، وجه حرمة شرب التتم للجاهل يمكن؟ عقل يقول يمكن، بل بجعل الاحتياط هو يمكن وامتداء الحرمة. اقول له احتج في كل حكم، لا في كل حرمة تحتملها، في كل حرمة تحت لا احتاج، وهي ممكن بعد اثبات الحرمة. فاذا بردنا ان لا يصبح ان يوجه التكليف بشرب الخمر، يعني بحرمة شرب الخمر، التكليف بحرمة شرب الخمر على وجه يشمل الجاهل، يشمل سورة الشك، سورة الشك فيه يعني في شرب التكليف، يعني فلم يفعل الشارع ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط، تحصيل العلم بترك يعني بترك بامتثال التكفير ولو بواسطة الاحتياط، هذا احتياط يمكن ان اعرف واعلن اني امتثلت التكليف. الشارع ما اوجب هذا، وجه التكليف من الاول علما، ويجه التكليف على وجه يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى في تصرفه يرزق ما رفعت الحرم. وهكذا الكلام، هذا مو بس نقول فيه معه في كل الفقهات هالشيء، وهكذا الكلام في الخطوة النسائية. يعني شنو هكذا؟ يعني هالشيء نقول لا يشترط فيه تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغير العمد. غير العمد يعني شنو؟ حالة الخطأ والنسيان حتى يثبت الرفع؟ لا لا مو لازم. المهم قلت المورد يكون إلى قابلية ثبوت التكليف، إذا ما له قابلية رفع ولو بمعنى الدفع من السوق. لذلك يقول نعم لو صبح عقلا المؤاخذة على الترك، يعني المورد ما كان له قابلية، مثل من كما في الغافل الذي ما يترك الاحتياط، هذا المورد هنا ما له قابلية للتكليف، ما له قابلية للعقاب أصلا، لم يكن في حقه رفعا أصلا. أصلا يعني شنو؟ أصلا يعني شنو؟ فسر لي إياها، يعني لا بالمعنى الحقيقي ولا بمعنى شنو الدفع، لا بمعنى خاص لا بالمعنى العام. إذ ليس من شأنه، من شأن الغافل، أن يوجه التكليف إليه. وحينئذ هاي المقدمة خلصت، هسه حصيلة الصار أنه يمكن جعل الحرمة شبه في عقد جاهل ولو بواسطة وجوب الاحتياط. فإذا كان يمكن جعل الاحتياط نقول احنا نقول المرفوع ياهو وجوب الاحتياط، وبالتبع يرتفع ياهو استحقاق العقوبة. وحينئذ فنقول معنى رفع أثر التحريم فيما لا يعلمه عدم إيجاب الاحتياط، يعني عدم إيجاب التحصص فيه، يعني في مرض فيما لا يعلمون، يعني في الحرمة التي لا تف ما يجب التحصص ما يجب الاحتياط حتى يلزمه ترتب العقاب. وإذا جعل الاحتياط شو يلزم من جعل الاحتياط؟ أن أعاقب لو شنو أفضى ترك الاحتياط المن أفضى إلى ارتكاب الحرام واقعا، إذا أفضى ترك التحفظ إلى الوقوع في الحرام الواقعي. وكذلك الكلام في رفع النسيان والخطأ، فإن مرجعون عدم إيجاب التحفظ عليه، هذا المقصود. المرفوع إيجاب الاحتياط، وإلا مو المرفوع نفس الحكم، يزمن نفع نفس الحكم، لأن نفس الحكم لا يمكن أن يثبت في حق الناس في حق نفس الحكم في حق الناس في حق المخطئ في حق المخطئ، ما يمكن. الذي يمكن احتياط، لكن وإلا يعني إن لم يكن المقصود رفع وجوب الاحتياط بأن كان المقصود رفع نفس الحكم نفس الحرمة، فيرد عليه أن نفس الحرمة يمكن ثبوتها في حق ناسي جاهل ما أدري منه مخطئ. وإلا فليس بالتكاليف ما يعم صورة النسيان لقمع تكليف الغافل، ما يمكن. فالرفع إذا يريد يصدق بالنسبة إلى وجوه نفس الحرمة نفس الحرمة ما يمكن. طولتها شيخنا وتحكي حساسك هنشوف شلون. أحكي والحاصل إذا رسائلك الجديدة إن شاء الله تريد تطبعها كل حسبة داني من كلمة شنو هو هاي الحاصل، بس الحاصل حدثها والجواب هذا. إن المرتفع فيما لا يعلمون وأشبه ما لا يعلمون يعني خطأ النسيان مرتفع يا هذا إذا أقوله، لكن ما أقدر أقوله من أول. المرتفع هذا وأشبه مما لا يشمله أدلة التكليف من الموارد التي التكليف ماكو بيها ما يمكن ثبوته، مثل خطأ النسيان نفس التكليف ما يمكن ثبوته في صورة الخطأ النسيان، بل إيجاب الاحتياط يمكن ثبوته. فالمرفوع هو إيجاب الاحتياط تعثر على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقع، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاق العقاب. فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول أمر شرعي يترتب عليه، ماذا يترتب عليه؟ ارتفاع أمر غير مجعول، هذا هيك يصير المطلوب. ونظير ذلك ما ربما يقال، هذا سهل ما بيشي يقول، وشبيه هذا الجواب اللي ذكرناه، هذا الجواب اللي ذكرناه شنو حتى اعرف شبيهة انا شنو اللي ذكرناه شنو فيه يعني نقول المرفوع حكم شرعي يجب الاحتياط ويترتب عليه رفع استحقاق العقوبة. اذا واحد اتشقال بعدهم اتشقال قال اذا واحد عده ثوب نقص نسى انه نقص نسى واحد ما ينسى نسى او صلى وهو في حالة انه ناسي يعيد الصلاة يولا لا تقول لي روايات الروايات ما انه شغل بيها لا مقتضى القاعدة وهي حديث الرفع فهذا قال ما يجب ليش قال لي عن حديث رفع تسعة رفع النسيان فإذا قلنا المقدر جميع الآثار أحد الآثار شنو للنسيان وجوب العادة أثر شرعي هذا لما أنا نسيت وجوب العادة هذا أثر شرعي فنرفع وجوب العادة نقول رفع وجوب العادة في صورة النسيان فإعادة بعد ما هم أكو إشكال يلا وجوب العادة أثر شرعي بعد شكو يحكم بالشارع فإذا أثر شرعي تام إذا على هذا الأساس إشكال بعد ما أكو فنفس في رسالتنا العملية إن شاء الله أنه لا يجب على الناس للنجاة الإعادة والتحشي جوه يقول تمسكا بحديث رفع النسيان بعد الاتشقاق لكن أشكل على ذلك كيف أشكله بأن وجوب الإعادة وإن كان أثر شرعي لكن مترتب علينا على أمر غير شرعي وجوب الإعادة وإن كان أثر شرعي لكن مترتب علينا على أمر ليش يا أمر غير شرعي على المخالفة الذي يخالف الأمر الواقع من الأمر الواقع شنو هو خلف الطاهر من خالفه الشارع حكم عليه شنو بوجوب العادة اذا وجوب العادة على من مترتب على مخالفه اي من الشارع حكم بوجوب مخالفه على من وجوب العادة رتب عليه من على من خالف الامر الواقعي فهذا اثر شرعي مترتب على المخالفه والمخالفه مولانا حكم شرعي لا مخالفه ما امر شرعي مخالفه ما هو الحكم مو شرعي فالامر احنا نمتسعه اذا واحد ما طابق فعلا للواقع نقول هذا مخالفه كيف ما كان مو حكم شرعي ما عندنا ايه او روايه تقول اذا واحد ما جاب الاجزاء كاملا الشرائط كاملا مخالفه المخالفه ما تعدها حكم شرعي فهي امر انتزاعي عقلي شو تريد تقول قول فاذا وجوب العاده مترتب على المخالفه والمخالفه ليست امر شرعي واحنا قلنا فيما سبق انما يرتفع ماذا حكم الشرع اما العادي او العقلي او الشرعي المترتب على غير الشرعي كما في وجوب العاده مترتب على المخالفه لا يرتفع بعد ما تشكل الشيخ شنو يقول الجواب الذي تذكرته امام عجيبه شو يقول اقول احنا نرفع امر شرعي يترتب عليه بعد المقصود ايش نرفع ايش نقول نقول احنا نشوف في حالة النسيان الطهارة طهارة الساتر شرط او مو شرط هل الشرطية شرطية طهارة الساتر جعلها الشارع عامة لحالة الالتفات للطهارة والنجاسة ولحالة عدم الالتفات والنسيان يوم اختص بحالة الالتفات فنرفع الشرطية وهكذا واحد إذا نسى جزء هم نقدر نقول احنا نشك جزئي مثل نسى بعد أثر السجدة نسى التشهد نقول نشك أن جزئية التشهد ثابتة في حال نسيان يولا الجزئية والشرطية أمر شرعي فنرفع عند الحديث نقول لا جزئية في حق هذا الإنسان الناس ولا شرطية إذا كان طهارة الساتر ليست شرطا في حقي عن الناس إذا لا يجب علي الإعادة لأني قد أتيت حينئذ بالأجزاء كملا خلص هذا الجواب نطبق العبارة ونظير ذلك نظير هذا الكلام والجواب هنا يجي ما ربما يقال في رد من تمسكه على وجوب الإعادة قال تجب الإعادة على من صلى في النجاسة ناسيا تمسك بمن هذا بعدم وجوب الإعادة بمن تمسك أقول بمن تمسك هذا الذي قال بعدم وجوب الإعادة التفت لي عيد أسوي لك هذا دينا متعلق وذاك دينا يطرق. تمسك بعموم بلي بعموم حديث الرفع. هذا كيف رده المتمسك بحديث الرفع لعدم وجوب العادة؟ كيف رده؟ شلون رده؟ رده هيجي من أن وجوب العادة وإن كانت شرعية إلا أنه مترتب على مخالفة المأتي به للمأمور به. هذه المخالفة الذي توجب بقاء الأمر الأول الذي يصل في الطار الواقعي، وهي ليست يعني المخالفة ليست من آثار الشرعية للنسيان. وقد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار غير المفعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة عليها من؟ عليها يعني عليها من؟ على غير المفعولة على غير الشرعية. كلمة هنا حشو مستدركا يعني زائد يعني عدمه ألا من وجوده على أي حال. مثل من يدعى بالأثر الشرعي المترتب على غير الشرعي كوجوب العادة فيما نحن فيه لأن مترتب على المخالفة والمخالفة ليس شرعي. إذا ما يمكن الحكم بعدم وجوب العادة تمسكا بالحديث ويرده ما تقدم في نظير ذيك الساق. هل يطول درسنا من أن الرفع الرجع علما وإلى نفذ بعد رجع على شيء آخر إلى شرطية طهارة اللباس بالنسبة للناس فيقال بحكم حديث الرفع شرطية الطهارة شرعا مختصة بحال الذكر وتفريض صلاة الناس في النجاسة مطابقة للمأمور به فلا تجب العادة. وكذلك لو نتجد نرفع الجزئية في حق الناس وكذلك الكلام في الجزء الممسي فتأمل لعله إشارة إلى أنه التفريض ترفع الجزئية والشرطية. ويأتي منك في باب الاستصحاب أن الجزئية والشرطية ليسا حكمين وأثرين شرعيين بل هما أمران انتزاعيان كالمخالفة. شلون؟ هنا تبعات أفتح المقدار يجي بعدين إن شاء الله هو يقول مو شرعي إذا مو شرعي أحاول.